الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مقل وموجود لا منعيل، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بشفاعته، وأورثنا على حوضه، واسقنا بيده، وأدخلنا الجنة معه ومع أصحابه الكرام الطيبين، ومتعنا برؤية سائر الأنبياء والمرسلين، وارحم أمواتنا وموتاكم وموتى جميع المسلمين، وانصر المستضعفين في غزة وجميع بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. لا نخشى إلا أنت، ولا نسأل إلا إياك، ونعلم أننا سنموت. قل للمقصر يستعد، قل للمقصر يستعد، ما من ورود الموت بد، كل من عليها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لقاء اليوم بعنوان الشهيد ومنزلته يوم القيامة، يوم الشهيد، هذا هو العنوان الرسمي. كلنا يعلم أن من أسماء الله تعالى اسم الشهيد، واسم الشهيد لله سبحانه إنما يعني الذي لا يغيب عن سمعه ولا بصره شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو شهيد، لا يغيب عنه صوت متكلم ولا حركة متحرك ولا فعل فاعل ولا حتى ما تخفيه الصدور، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك يأتي الشهيد سبحانه يوم القيامة فيكشف عن الصدور والقلوب، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واسم الشهيد استعمله القرآن في 35 موضعا، والشهادة والشاهد أو الشهادة والشهداء ورد في القرآن في 22 موضعا أو في 20 موضعا على الأصح، وتكرار هذا الاسم في القرآن الكريم إنما يدل على هذه المنزلة وهذه العظمة. لذلك قال أهل اللغة الشهيد يعني الحاضر، ولذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يبقى الشهيد يعني الحي. وابن حجر في الفتح وغيره من العلماء بينوا أن كلمة الشهيد إنما تعني أنه الحي الذي لم يمت، فكأن من قدم حياته لدين الله بنية صادقة، من قدم حياته لدين الله بنية صادقة حي لم يمت. الذي أخبرنا بذلك هو الله، لذلك قسم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا، وشهيد الآخرة. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي مات في معركة مع الكفار لنصرة دين الله ولطاعة أمره واتباع منهج نبيه بنية صادقة. هؤلاء هم شهداء الدنيا والآخرة الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ويكفلون بدمائهم. أما شهيد الدنيا فهو الذي قتل في معركة مع الكفار ولكنه كان يريد أحد ثلاثة أمور: إما يدافع عن أهله بنية الدنيا وعزة قوميته، أو يدافع لأجل إظهار قوته وشجاعته، أو يقاتل من أجل الفيء والغنائم والمال وعطاء الدنيا. هذا لو مات مع أن قاتلوه كفار وفي معركة إلا أنه شهيد الدنيا. لذلك لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل عن قومه، يقاتل عن كذا عن كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الشهيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما شهيد الآخرة فهو الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول وصول يسأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ هل الشهيد اللي بيموت في المعركة مع الكفار مع المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهداء أمتي قليل، لكن الميت بالبطن شهيد، والميت من النساء في النفاس شهيد، والميت المتردي من جبل شهيد، والغريق شهيد، والطاعون. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا كثيرة، ولكن قد يغيب عن فهم بعض الناس أن الشهادة والموت في الأصناف اللي عدها النبي في غير القتال مع الكفار يشترط فيها أن تكون لله وأن يكون الميت صالحا، لأن اللي ماتت في النفاس من حمل زنا في النار، واللي مات بالطاعون وهو في رحلة معصية في النار، والغريق اللي كان في رحلة معصية في النار، وهكذا. فلا بد أن تكون بداية الرحلة للحصول على موت الشهادة أن يكون الأمر كله لمن؟ لله. وهذا يغيب عن كثير من الناس. لذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طيب هل الشهيد هيتسأل في قبره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الشهيد في قبره ويؤمن من الفزع. الست صفات، أول صفة وأول خصوصية للشهيد أنه يغفر له ذنبه كله مع أول قطرة من دمه تخرج، لكن إلا الدين، إلا الدين يحبس الشهيد به. الأمر الثاني بعدما يغفر له ذنبه مع أول قطر الدم يحلى حلية الإيمان ويلبس ثياب الوقار، ثم لا يسأل في قبره ويؤمن إلى الدجال ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين. وهذا من عطاء رب العالمين للشهيد. اللهم ارزقنا الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بيقين، يعني بإخلاص، أعطاه الله درجتها وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه. ولذلك سيد الشهداء يوم القيامة من؟ حمزة. للشهداء سيد، وللأخوة أمير، وللمحبة في الله كبير. كل هذه الصفات تغيب عن كثير منا في هذه الأيام. يا إخوة، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا للعبادة والطاعة، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يقول في حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستفسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألة وأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. دي الجملة اللي كنت عايز أقولها في الحديث. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك الملك سبحانه لما حدثنا عن بذل النفس والمال في سبيل الله، تعيش ونعيش في الحياة لله، وما تقدم لنفسك في هذه الحياة ينتظرك. لذلك يقول ربنا أيضا بعد سورة قال، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر الصالحين وبشر الموحدين وبشر الشهداء الصادقين وبشر المخبتين وبشر القائمين بأمر الله على أمر الدين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم مدحوا الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هذا هو الشاهد هذه هي الشهادة الحقيقية هذه هي الفرية التي كذب بها أهل الدنيا مسألة أنك أنت انتماءك ولذلك الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح حديث واضح زي الشمس أو تقرع الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يبقى ملخص رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الأخلاق الحب في الله تحبه عشان ده بيحب ربنا تحبه عشان مستقيم صالح لا لمصلحة لا لغرض لا زي الحديث ما قال بالظبط استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان والحديث الآخر وجبت محبتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي وجوب المحبة للمتحابين فيا والمتناصحين فيا والمتجاورين فيا والمتبادلين فيا وتوحد الله مش دي الأخلاق مجمع الإسلام في كلمة واحدة الأخلاق وجبت محبتي للمتجاورين للمتناصحين للمتبادلين للمتناقين ولذلك الرسول بيقول ايه المتحاب بنفس الحديث المتحابين فيا على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء والصالحين حديث أنس بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وبينما نحن جلوس إذ دخل رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة الرجل دخل ثلاث ايام والرسول بيقول ثلاث مرات على نفس الرجل. انس بيقول عبد الله بن عمرو بن العاص راح عند الرجل قعد ثلاث ايام ضيافه يشوفه بيعمل ايه عشان يقلده في اعمال الخير اللي كانت سبب في رضا الله عنه. يبقى التقليد لاعمال الرضا، الهجره لاعمال الرضا، الفهم الحقيقي في اعمال الرضا، التوفيق لاعمال الرضا. لا الراجل يعني مش متميز في قيام الليل، عادي يصلي الفروض في جماعه وبيقوم يزكي بيذكر الله ويكبر. فقال له يا عمي الحقيقه وحكاله الموضوع في موضوعك في السبب في ان ربنا رفعك لهذه الدرجه. قال له كلمتين اثنين: لا احمل في قلبي حسدا على احد من المسلمين ولا غش، لا حسد ولا غش. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في حديث انس: بهذا نلت. لذلك سيدنا سعد ابن الربيع الصحابي سيد وامير المحبه والاخوه في الله، الشهيد شهيد احد، لما النبي عليه الصلاه والسلام اقى ما بين المهاجرين والانصار، اقى ما بين سعد ابن الربيع وما بين ابي عبيده عامر بن الجراح، انتوا الاثنين مع بعض، عبد الرحمن بن عوف بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن راجل ما معاش فلوس، وداخل بيت سعد بن الربيع الانصاري اللي عنده فلوس، مش في دماغه الطمع ولا الجشع ولا عينه على الفلوس ولا عينه على البيت ولا عينه على النساء. ومع ذلك سيدنا سعد امير الاخوه الصادقه قال له: ودام الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بيني وبينه. يا اخي طب ربنا اخى بينا وبين بعض، احنا قاعدين في الجنه المسلمين كلهم، من الذي اخى بيننا؟ مش النبي بس، ده ربنا. انما المؤمنون ايه؟ هل احنا بنعمل اللي عمله سعد بن الربيع؟ هل احنا على منهج سعد بن الربيع؟ قال له: تعال فلوسي، انا اغنى واحد في الانصار، هات الفلوس بالنص، وعندي اثنين حريم هطلق واحده ولما عدتها تنتهي اتجوزها انت. وفي الحديث الذي رواه احد: انظر الى ايهما اعجبك. ما عندهمش العين الفذه اللي موجوده، ما عندهمش القلب الاسود اللي موجود، عارف ان هيبص لله لما يتجوز، هيتجوز علشان دي عباده، فيبقى نظره العابد غير نظره الشهواني، لسان العابد غير لسان الشهواني، عشان ما حدش يقارن ما بين يقيس الكلام ده على نفسه. لا، هم اصحاب النبي المطهرون، محمد رسول الله، والذين معه اشداء على من؟ رحماء بينهم تراهم الآية. فقال له سيدنا عبد الرحمن: جزاك الله خيرا، لا انا عايز فلوس ولا عايز نساء، عفة عفة عفة دلني على السوق. بعد كم يوم التقى به النبي فوجد به قفرة، يعني أثر زواج، فقال: ما هي أمي؟ تعالى يا عبد، جبت الكلام ده منين؟ فقال له: تزوجت ودفعت مهر. قال له: مثقال نواة من ذهب. الشاهد ان سيدنا سعد بن الربيع لما اكرم هذا الصحابي، والصحابي عف نفسه اغناه الله، لكن الشاهد القلوب الطاهره والمحبه الصادقه، تكلمش على بعض، مفيش حسد، زي ما حديث انس مفيش حسد ولا فيه اسمع اسمع كراهيه ولا بغضاء ولا شحناء، قلوب طهره نظيفه. دي الشهاده الحقيقيه، ده الشاهد او الشهيد الحقيقي. تعال بقى لما سيدنا سعد رضي الله عنه اشترك في غزوه بدر يقول: وتمنيت ان اكون شهيدا فما اعطانيها الله، فلما جاءت غزوه احد سالت الله الشهاده. فلما انتهت المعركة وقتل من الصحابة 70 من أعظم المسلمين، سأل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن ثابت، قال له يا زيد عايز أعرف خبر سعد بن الربيع عامل إيه، شوفوا لي. فذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يتفقد سعد بن الربيع بين الشهداء، فوجده في آخر رمق كما يقول الحديث، فقال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقال له زيد ويسألك كيف حالك، فقال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشم أبد ريح الجنة، أشم. وهذا ليس كذاب، هؤلاء لا يكذبون، كيف تشم رائحة الجنة في الدنيا؟ النضر بن الحارث لما رمى الطبر من بطنه، هؤلاء هم الذين نريد أن نكون مثلهم. ولذلك يجب أن تبقى دروس رمضان تطهير وتوعية وإعادة شحن بهذه الباقات في قلوب الصالحين من المسلمين حتى نرى ما كان يراه أصحاب النبي ونشم ما كانوا يشمونه. قلوا لا إله إلا الله. سيدنا سعد بيبعث توصية مع زيد بن ثابت للنبي، بيقول له بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، وقل لقوم الأنصار لا خير فيكم، إن أصيب النبي بشيء يكرهه وفيكم عين تطرف. لا خير فيكم، آخر كلام سيدنا سعد بن الربيع الشهيد أمير الأخوة والمحبة في الله هذه الكلمة. ومات سعد. انظروا إلى سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لسعد، وهو يدفن سعد، وهو يذكر سعد. هؤلاء الشهداء هم الذين ينبغي أن نتحدث عنهم بصدق، ونقوم على مقامهم بحق، ونرعى حقوقهم بعدهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم، فاستغفروه إنه كان غفارا.